إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، وننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة 9 من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صيام عاشوراء سنة مباركة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من اتبعه، ففي ذلك تكفير سنة ماضية. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم 9. أدعو الله تبارك وتعالى ببركة هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. ونحن نعيش أيام الهجرة، وتعلمنا من الهجرة أن الصديق الصدوق هو الذي يثبت في ساعات الشدة، ويكون ملازما لصاحبه إذا ما تتابعت عليه الشدائد، فلا يكون صديقا في السراء فقط وفي الضراء لا. ورحم الله من قال لابنه: يا بني، إذا صحبت الرجال فصاحب من إذا صاحبته زانك، وإذا بدت منك حسنة عدها، وإن بدت منك سيئة سدها، وإن مددت يدك له مدها. صاحب من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإن فرحت هناك، وإن حزنت واساك. وهذا ما تحقق بالفعل في الهجرة في صديق النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.

فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورتي الدخان والجاثية تلاها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. مستمعين الكرام، علمتنا الهجرة دروسا تكون لنا نبراسا، علمتنا الهجرة حب الوطن وأن أغلى ما يملك الإنسان هو الوطن الذي تربى فيه وشرب من مائه واستنشق من هوائه واستظلل بسمائه، فحري بنا أن نعمل من أجل مصر، حري بنا أن نتكاتف من أجل البناء والتعمير. رباه هب وطني العزيز أمانا ليفيض حبا وسلاما فوطن بآيات الهدى شرفته أنزلت فيه وطوره قرآنا. قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا وشعبنا ورجال أمننا وجيشنا وأدم للمسلمين عزهم ونصرهم يا رب. لله عين رقيب يضيع الخلق لولا ترعى الرسول، وكم ناجى لخالقه في يوم هجرته، كم ناشد الله، فالله فالله يحفظه في كل نازلة كم قال يا رب كم قال يا رب والرحمن لباك. دامت بيوت الله دامت دامت بيوت الله يعلن ذكرها الله أكبر الله أكبر ما لنا والمسلمون عيونهم وقلوبهم تبكي وتشدو ربنا جئناك في قلب في كل قلب للمساجد وحشة والكل يرجو والكل يرجو أن ينال رضاك قد عادت الأرواح قبل قدومنا قد عادت الأرواح قبل قدومنا عند المساجد عند المساجد ترتجي نجواك إنا كريم وحالنا أنت العليم به وليس سواك.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، رفع نداء الحق بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأداية الدينية المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد كانت الهجرة تجربة صعبة، فالهجرة هجرة مادية وهجرة أخلاقية، والهجرة الأخلاقية التي يهجر فيها المسلم السوء ويترك المعاصي والآثام، والهجرة الأخلاقية هي أفضل الهجرات، حيث يهجر فيها المسلم ما حرم الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، لهجرة روحية نعتصم فيها بحبل الله جميعا ولا نتفرق، نجتمع على محبة رسول الله، نجتمع فيها على حب وبناء الوطن، نتحلى فيها بمكارم الأخلاق، ولن نتحلى بمكارم الأخلاق حتى نهجر المعصية إلى الطاعة، والكسل إلى العمل، واليأس إلى الأمل، والتفرق إلى الوحدة، والعداوة إلى المحبة، والخيانة إلى الأمانة، حتى نهجر الرياء إلى الإخلاص، حتى نتوكل على الله. فلقد علمتنا الهجرة الأخذ بالأسباب، وعلمتنا الهجرة أن الداعية الحق لا بد أن يمضي على الطريق مهما واجه من صعاب ومن معارضات. علمتنا الهجرة درس التخطيط للمستقبل السليم والمنهج الحق. علمتنا الهجرة كيفية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك حينما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأسرته وغلامه، والدليل عبد الله بن أريقت: هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد أخرجوك بلا ذنب ولا وطر، إذ قمت تدعو بأن الواحد الله، آذاك قومك في سر وفي علن، حتى التجأت إلى قوم هدى الله، والله ما لك غير الله من سند، فالجأ إليه ففي كل لك الله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، ونستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ

استغفرك اللهم ربنا من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك. اللهم أصلح أحوالنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر مصرنا، اللهم انصر مصرنا، اللهم احفظها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشها واحفظ شعبها واحفظ قادتها يا رب العالمين، ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه آمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالقرآن. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم مشايخنا وارحم كل من له فضل علينا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل يا رب مصر واحة للأمن والأمان، وسدد خطى القائمين عليها. مستمعينا الكرام، أمنا في صلاة الفجر القارئ الشيخ خطب أحمد الطويل، وكان معنا مبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ومن الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني ومحمود أمين، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي. مستمعينا الكرام، هذا هو فجر يوم الجمعة التاسع من شهر الله المحرم، وفي هذا اليوم يوافق يوم التاسع من شهر الله المحرم. ولقد كان صيام عاشوراء سنة مباركة سنها أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من صام هذا اليوم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع. أدعو الله عز وجل ببركة هذه الأيام أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأذكر حضراتكم بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لأنه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له من النور ما بين الجمعتين، والإكثار من الصلاة على الحبيب الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. في نهاية نقلنا لصلاة الفجر، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة التاسع من شهر الله الحرام، شهر المحرم، من عام 1442 من الهجرة، الموافق 28 من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.